يقول له بس عندك ست بدل ايد حلال، يقول له برضو اللي بصلي بتاكلني عاوز اشرب بتاع البنات، انا بحب الحرام. اصل ما تربى زي الراجل اللي بيرمرم يروح البيت يجيب امه عامله له سبانخ ورز ولحمه، ها، وبعد ما ياكل كده يروح يصلي الجمعه مثلا، امه ما عنديش خيره تخلله ده كلاب داخلين، فين حاطط لك رز وحاطط لك شعريه ومروجات ولحمه عذب وطبق سلطه حوت برضه بترمرم يقول قوي نفسي في ما فيش في سخنديات، يقول له سفندي ضارب، يقول برضه اكل حته مش ضاربه الحق اللي ضاربه برضه يرمرم لانه ما انفطمش ما عندوش درس الاراده. في ناس يقول نجي رمضان يقول هو جيل يا سنه سودة، ايه يقول هصوم بكره، ايه يقول لا في دخان ولا شاي، وحشني وحشني لقمه الضحى تعالى في غزوه بدر، ما انت قاعد جنب السهم اهو عمال تاكل في الارض وترمرم في السرير وتاكل جراب وتاكل بس، يقول لك انا ديني ديني ما عندوش درس الاراده. هو لو اتربى على درس الاراده لو عارف يعني ايه درس الاراده كان بيعلم ابنائه، لان يعلم ادم الاول كده قال له كل حيث شئتم اتمخطر انت ومراتك الجنه ولا تقرب ايه هذه ايه درس للمحظور. وكان احنا اولاد ادم برضه عندنا درس المحظور. اما ربنا يقول حرمت عليكم كذا وكذا وكذا يبقى سمعنا واطعنا كده ولا ايه؟ كلوا مما في الارض ايه حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان، درس ولا مش درس؟ كل المؤمنين يغضوا من ايه ويحفظوا، درس ولا مش درس؟ ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم، درس ولا مش درس؟ ولا تمشي في الارض مرحل انك لم تخلق الارض ولم تبلغ الجبال ايه، درس ولا مش درس؟ اسمه درس الاراده. عشان لما تقرا الايات دي من سوره البقره قول انا وصلت لدرس الاراده. ها وعلم ادم الاسماء كلها، ها قلنا انت وزوجك الجنه ولا تقرب هذه الشجره فتكون من ايه، ما تصلي على النبي من الظالمين. تعال نشوف النتيجه بعد ايه بعد شويه كده اهو، ايه اللي حدث بعد ما تصلي على النبي؟ ادم سمع الكلام، لا، لان ربنا قال ايه في ايه ثانيه، ولقد عهدنا الى ادم من قبل فنسي ولم نجد له ايه، ما تصلي على النبي. انا في كفر حكيم الناس بيحفظون القران، وانا في كفر حكيم الاباء اللي زيكم بيحفظون على القران بردون، انما انتم كفر حكيم احفظ منكم لكتاب الله. ولقد عهدنا الى ادم من قبل بص فنسي ولم نجد له ايه، ما عندوش عزيمه. بس ربنا برضه ايه تلقى ادم من ربه ايه كلمات تتابع عليها. طب ايه الكلمات يا عم الحاج بعد ما تصلي على النبي؟ وضحتها ايه؟ قال ايه؟ سوره الاعراف، ربنا اننا ظلمنا انفسنا ها وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. يا ريت تتعلم الكلمات دي يا عم الحاج. ربنا اننا ايه؟ ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. انت عارف هنا بقى بيقول فاذلهما الشيطان عنها. اذلهما قراءه حمزه، القراءه الثانيه فاذلهما الشيطان عنها، يا ترى قراءتين اثنين بس، القراءه المصحفيه فاذلهما من الزلل، منين؟ من الزلل خطيئه، فلان حصلت له زله يعني خطيئه، واذلهما في قراءه حمزه يعني حركهم طرفهم من الجنه، فاذلهما الشيطان عنها طلعهم بره مش كده ولا ايه؟ فاذلهما الشيطان عنها او فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما ايه؟ من الهنا اللي كانوا فيه بعد ما كان رغدا حيث شئتما، عمال ياكل بطيخ وكمثرى وعنب ويهيص، ضحك عليهم الشيطان طلعهم بره مش كده ولا ايه؟ صل على رسول الله. طلعوا بره فاذلهما الشيطان عنها، القراءه بتاعت حمزه، فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه. اخرجهما بألف المثنى، مين ومين؟ ها ادم ومين؟ وزوجه، صل على رسول الله. فاذلهما الشيطان عنها، فاذلهما الشيطان عنها فاخرجهما مما كان فيه وقلنا اهبطوا ايه؟ وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض. مين ومين؟ ادم وابليس. فقال رسول الله ادم ومين؟ وابليس. اذا الجنه اللي كان فيها ادم وابليس ما كانتش جنه الخلد. لان لو كانت جنه الخلد ما يكونش ابليس. فصلى على رسول الله ان الارض يرثوها عباد الايه؟ طبعا الظهر هيخش بقى سلام عليكم بما لكن الظهر ما ينفعش بيها ابليس مش كده ولا ايه؟ قلنا اهبطوا منها جميعا، فاما ايه؟